На проводах! يا للهول! نتحرك بسرعة، وذلك لأنه لا مجال للتلكؤ. قد نتعرض لحادث. خواريز مدينة مكسيكية تحمل في طياتها تاريخاً مأساوياً. هنا نتعلم أن لا قصة تستحق أن تموت لأجلها. يمكنك قول الحقيقة، ولكن قد تودي بحياتك. اشتهرت هذه المدينة بأنها مسرح لجرائم مروعة. لا شيء يبرر قطع رأس أحدهم ووصاله، كما أن الرائحة لا تطاق. الجريمة المنظمة بسطت سيطرتها على هذا المكان. لقد حصدت أرواح أكثر من 10,000 شخص خلال سنوات معدودة فقط، وقد قتلوا في الشوارع. بالنسبة للمهربين، تعد خواريز أحد أهم المعابر إلى أمريكا. هناك؟ يا إلهي، هذا صحيح، إنهم هناك. لا نعلم ما إذا كان هناك مهربون. علينا توخي الحذر. لم يفقد الناس الأمل، فهناك وجه آخر للمدينة يقاتل أصحابه بطرق سليمة. إنهم يسعون لإيصال رسالتهم بهذه الطريقة لإجبار الحاكم على إيلاء قضايا الاختفاء اهتماماً أكبر. صحيح، إنني أتفهم تماماً سبب نضالهم. ربما أجل. يدفعهم الفخر لذلك، فلا أحد يرغب في رؤية مدينته توصم بالسوء. تتناول هذه الحلقة وجهة النظر المكسيكية. شاهدوا أسوأ فضيرة بوريتو في العالم. شكراً. شكراً لك. مرحباً، نحن الآن موجودون في وسط مدينة خواريز الحدودية بالمكسيك، وعلى وشك لقاء الصحفي المحلي باكو، وقد جئنا على أمل اكتشاف جانب آخر لهذه المدينة التي اشتهرت بسمعة قاتمة، ونتمنى رؤية شيء مختلفاً بعض الشيء هنا. في حلقة سابقة كنا في الباسو لنروي قصة مدينة حدودية أمريكية، لكن عند عبورنا إلى المكسيك قيل لنا إن الأمور هنا مختلفة ولا تنطبق القواعد نفسها. صباح الخير. صباح الخير. إلى أين ستكون وجهتنا اليوم؟ في بداية الرحلة سنجوب عدة نقاط مختلفة من مدينة خواريز، وسنتوجه الآن لاكتشاف ما إن كان ثمة أشخاص بالقرب من الحدود المكسيكية. وما الأمور التي ينبغي علينا الحذر منها عند اقترابنا من الحدود؟ المكان هناك خطر. أجل. والسبب أن الكثير من المهاجرين يترددون إليه. قد نصادف حراساً أيضاً يترصدون هناك، يترصدون للمجرمين أو لمن يمنع عليهم العبور من حدود البلاد، وينصبون لهم كمائن عدة كي لا يسمح لهم بالتمادي. ذلك ما قد نراه في تلك الأماكن. حسناً. تعني عصابات الكارتال؟ أجل. أجل، إنهم تابعون للكارتال. الكارتال هو تنظيم إجرامي يتسم بالعنف، يتألف من مجموعات مستقلة لكنها تعمل معاً لبسط سيطرتها على إنتاج وتوزيع المخدرات. يعرف بشراسته ويمتلك موارد مالية ضخمة. تاريخياً كان يعتمد على تجارة المخدرات، لكنه وسع نشاطه إلى تهريب البشر. تسارعت الأحداث عند وصولنا إلى الحدود. لما حباكو حركة قال إنها مجموعة من المهاجرين تهرول نحو السياج. اتجهوا نحو تلك الشجيرات، ربما يحاولون العبور. ما رأيك يا باكو؟ 3 أو 4 أشخاص. إنه يتمتع بنظر ثاقب. يا إلهي، لم أنتبه لوجودهم حتى أشار باكو. وأنا أيضاً. كانوا يشقون طريقهم عبر الحشائش متأهبين للقفز. حسناً. لا نعلم ما إن كان هناك مهربون. علينا توخي الحذر. الكايوتي هم المهربون، وهم على صلة بالكارتل، ويدفع لهم المهاجرون مبالغ طائلة مقابل مساعدتهم على العبور. يجب أن نبقى حذرين. إن كان بينهم أحد أفراد الكايوتي فقد يصبح الوضع خطيراً هنا. أرى حركة هناك، لكن هل يستعدون لنا أم لهم؟ توجد سيارات مزودة برشاشات ثقيلة. على الأرجح سيحاولون العبور من هذا الجزء. هناك، أترين الشجيرات؟ تعاليا. انتبها للمياه. هل رأيتما؟ أجل، أرى أشخاصاً هناك. لا نعلم إن كانوا مهربين، فاحذرا. حسناً، ماذا يحدث؟ رقبا، سيعبرون. يا للهول، المهاجرون الذين يرافقهم مهرب يختبئون وسط العشب بجوار السياج، وعلى الجانب الآخر يقف الحرس الأمريكي مستعدين لاتخاذ أي إجراء لمنعهم من الوصول إلى أمريكا. فطلب اللجوء لا يكون ممكناً إلا إن وطأت أقدامهم أرض أمريكا. حتى هذه اللحظة لم يكتشف الحرس وجودهم، لكنهم لاحظونا نحن. يحاول قطع الأسلاك الشائكة. يا إلهي، انظر، السيارات تقف هناك بالجوار. هذا صحيح، هناك المزيد من الناس. تماماً، معهم طفل يراقبنا لكنه لا يراهم، مما يعني أن انتباهه منصب علينا. انظر، ركاب السيارة يراقبوننا بدلاً منهم. هذا صحيح، إنهم يتحركون. انظر، ظهرت سيارة هناك للتو. لقد اختفوا عن الأنظار. المخاطر تحيط بنا. لنبتعد عن الحشائش حتى لا نلفت الأنظار. يصبح الأمر مشوقاً. أجل، ها هم. أجل، يتحركون، قادمون نحونا. صحيح، أجل، الحرس الوطني رأونا نتحرك من هناك ونجري إلى هنا، مما أثار انتباههم إلينا، فجاءوا لرؤيتنا ولم يلاحظوا الذين يحاولون العبور. انظر، إنهم يتحركون ببطء. ها هم يتسللون. سيارة أخرى. شغلنا انتباه الحرس عنهم، فقد لاحظونا ولم يلتفتوا لهم. أجل، عبرت الشاحنات لكن لم يروها. تباً، ثم تغير الحال بشكل مفاجئ. يشير إلينا. أجل، لقد رآنا. لنتحرك، نبتعد. أجل، هيا. حقاً؟ هيا بنا، لنتجه إلى هناك. رصد وجودنا، وإن كان أحد الكايوتي برفقة المهاجرين فلن يكون سعيداً بنا. رصدنا الكايوتي، أعتقد أن هذا أمراً في غاية الخطر. أنا خائفة. حسناً، نحن نتحرك بسرعة بأسرع ما لدينا، لا يمكننا البقاء وسط هذه الأحداث. قلبي يخفق بقوة، سوف أشرح ما حدث لاحقاً. علي أن أهدأ أولاً. الشابان تركاني خلفهما. إن كان ذلك الشخص من الكايوتي فما العواقب المحتملة؟ لقد أشار إلينا. أجل، على ما أعتقد سيبلغ رفاقه في العصابة باستخدام هاتفه أو المذياع بأن هناك من يراقبه؟ أجل، وبأن هناك من يصور. أجل، وسيصف مظهرنا لهم. أجل، لنسرع. وإن قاموا بالإمساك بنا سنكون في ورطة حقيقية. احتمال وارد. لما اقترب الكايوتي من السياج إلى هذه الدرجة؟ كما رأيتما الآن، هم مدربون على اختراق الأسلاك الشائكة. على الأرجح كان يحاول اختراقها في البداية حتى يتمكن الفتى الصغير من العبور. أجل، كان هناك فتى صغير. أجل، بدا وكأنه في سن الثامنة. صحيح؟ لا تعبر العائلات عادة بهذه الطريقة، لكن يبدو أن هذه العائلة استعانت بالمهرب. أجل، لمساعدتها. كم أنت هادئ يا باكو. من الآن سأسأل نفسي ماذا كان باكو سيفعل لو كان مكاني. أهربوا بسرعة يا رفاق. هل هدأت قليلا؟ أجل، هل تكون أكثر حذراً عادة حين تتعامل مع قضايا الكارتال والجريمة المنظمة؟ أجل، أجل، ففي بعض الأحيان لا أنشر اسمي مع الخبر. ما هي المخاطر المحتملة؟ حسناً، يمكن أن يقوموا باختطافك أو يرسلوا أحدهم لاغتيالك. هل تعرف من تعرض لهذا؟ أجل، لقد سمعت مؤخراً عن صحفيين محليين قتلهم الكارتل هنا في مدينة خواريز المكسيكية. من قبل الكارتل؟ أجل، بالطبع. أحدهما يدعى التشوكو والآخر سانتياغو. كان سانتياغو طالباً جامعياً حين أطلق عليه الرصاص. في العشرينيات من عمره. وفقاً للمقال رقم 19 لمنظمة حقوق الإنسان، قتل 163 صحفياً في المكسيك منذ بداية القرن، و32 آخر مفقودين. 2022 تم تسجيل هجوم على الصحفيين أو مصادر الأخبار كل 13 ساعة. كما نشرت قصص عن صحفيين أجبروا على كتابة مقالات تظهرهم في صورة حسنة، وعادة ما تنتهي رسائلهم بتهديد مرعب. هذا يغير طريقة أدائك لعملك. هنا نتعلم أن لا قصة تستحق أن تموت لأجلها. إذا كنت تعمل في الصحافة وتقول أنك ستضحي بحياتك من أجل كشف الحقيقة، فهذا مجرد جانب رومانسي. أجل، هنا لا يمكنك روي الحقيقة لأنها قد تدفنك. يمكنك أن تروي قصصاً، أما الحقيقة قد تودي بحياتك. لقد شهد باكو بنفسه التهديدات والترهيب الذي تمارسه عصابات الكارتل. ماذا حدث في آخر مرة كنتم فيها عند الحدود؟ كنا نقوم بشيء مشابه لما نفعله الآن سوياً، وحين انتهينا اقترب منا شخصان يرتديان الملابس السوداء مع قبعات وأقنعة تخفي وجهيهما، وسألانا عما كنا نفعله هناك. هذا هو الفيديو؟ أجل، ها هم يقتربون، وهذا هو الصحفي الذي يحمل الكاميرا، وهذا أنا. انظرا هناك، هناك تماماً. أتحدث إلى هذا الرجل أمامي. أجل. بينما كان هناك رجل آخر في الخلف. يا إلهي. هنا أخبر الصحفية بأن يوقف التسجيل، فتوقف بالفعل، ثم بدأ الرجل بالتحدث إلينا وسرعان ما غضب، ثم أجرى بعض المكالمات، وأثناء المكالمات سمعته يقول بالإسبانية هل نتركهم يذهبون بسلام ويأخذون الشريط المصور معهم أم نجهز عليهم؟ نجهز عليهم. هل تركوكم ترحلون أم ماذا؟ لقد أخبروهم على الهاتف بأن يقضوا علينا حينها. يا إلهي، كانوا على وشك قتلنا، لكننا كنا محظوظين بالفعل. بمن اتصلوا؟ اتصلوا بزعيمهم الذي يسيطر على تلك المنطقة. ولماذا كانوا يعتبرونكم تهديداً؟ لقد أرادوا قتلنا. أجل، هذا ما أود. الأمر بسيط، يعتبرون هذا نشاطاً إجرامياً، وأي حركة تجذب الانتباه إليه، وبوجودنا كنا نسلط الضوء على شيء يفضلون أن يبقى في الظل طوال الوقت. أكانوا يحملون الأسلحة؟ لم أرها، لكنهم مسلحين. أجل، من المستحيل أن يتحركوا دون أن يكونوا مستعدين لأي طارئ. هذا صحيح. أجل، في الحقيقة إن مهنة الصحافة من أخطر المهن في المكسيك، تصنف ضمن أخطر ثلاث مهن في البلاد. بعدها سنحت لنا الفرصة للقاء قاتل مأجور سابق تابع للكارتل، آلي. هذا هو اسمه. عمل كقاتل مأجور للكارتل منذ سن 18. ما كانت أولى مهامك منذ انضمامك إلى الكارتل؟ كانت أولى مهامي هي نقل الممنوعات عبر ولاية باها كاليفورنيا. ونقلتها من الميناء إلى مستودع أمنياً على الحدود، ومن ثم تحولت إلى ما يعرف في هذه المدينة بسيكاريو. أجل. بصفتي شخصاً لا يعرف معنى هذه الكلمة، هل أوضحت لي معناها من فضلك؟ إنها تعني القاتل المأجور، أي من يقتل لقاء المال. حسناً، وهل لهذا العمل حدود أو قواعد معينة يجب اتباعها؟ بالطبع، يوجد قواعد، ولكنها تختلف من شخص لآخر. إذن السيكاريو هو قاتل مأجور في النهاية، ولكنني نشأت على مبدأ ألا أؤذي المواطنين الأبرياء. حقاً؟ لأنني لا أقتل من لا يدين بشيء لأحد. حسناً، فالكثير من القادة يأمرونك مثلاً بالذهاب وقتل والدة شخص ما أو حتى شقيقته فقط من أجل ترهيبه، ولكنني أرفض الأمر، فأنا لا أرتكب أفعالاً كهذه إطلاقاً. أجل، لا أفكر هكذا، ربما لأنني أؤمن بعاقبة القدر، كما أنني رأيت بأم عيني كيف تكون نهايات الرجال الأشرار ومحبي العنف ممن يستلذون بالتعذيب، ودائما ما تكون نهاياتهم بشعة جدا. فهم يقطعون إربا أو يرمون في الأسيد أو يعذبون. قلت يرمون في الأسيد؟ أجل. وهم أحياء؟ بالطبع أجل. وفي بعض الأحيان يقوم الناس بربطهم من أيديهم أو من أرجلهم بإحكام بين سيارتين، ثم يمزقون أجسادهم لنصفين. هل شهدت ذلك؟ أجل، لقد رأيت ذلك مراراً. في الواقع يمكن للبشر هنا أن يكونوا في غاية الوحشية والعنف، خاصة داخل عصابة الكارتل، حتى أنني أدركت أن من يزداد رعباً ودموية يزداد نفوذه ويصبح أقوى في المدينة. هل تقصد أنه كلما كنت أكثر وحشية وأشد تعذيباً لضحاياك صعدت على سلم القوة وتقدمت على منافسي؟ لطالما فضلت الطرق السريعة والأكثر كفاءة. أجل، فمشاهدة تلك الأمور ليست بالأمر الممتع. أجل، لأنه ليس من السهل أن تقطع رأس أحدهم أو أوصاله، كما أن الرائحة لا تطاق. كان آلي في العشرين من عمره حين تلقى أول أوامره بالاغتيال من قبل الكارتل. في عالم القتلة المأجورين تكون المهمة الأولى عادة سهلة، أي أنهم يمنحونك هدفاً غير مسلح. أجل، ولا ينتمي إلى عالم الدماء. كان يكون محاسباً، لكنه يعمل لصالح عصابة كارتل المنافسة. هل يوجد منهم من يمارس هذا العمل بدافع المتعة في إيذاء الآخرين وتعذيبهم وحسب؟ أجل، بالتأكيد، فهناك مختلون بين أفراد الكارتل وهم خطيرون، وغالباً من يسقطون أولاً. بقائي حياً لم يكن صدفة. أجل، يسألني الكثيرون كيف ما زلت حياً، فأجيب لأنني كنت رجلاً متواضعاً، أي أنني حفظت ولو بشيء من الغرابة على شرفي، ولم أتمادى في إلحاق الأذى أكثر مما يتطلب الأمر. لو عاد بك الزمن، ماذا كنت سوف تنصح نفسك أو من يفكر في سلوك هذا الطريق الخطير ودخول حياة الجريمة؟ لو رأيت أطفالاً على وشك الدخول هذا العالم، أجل، لنصحتهم بأن الأمر لا يستحق كل هذا العناء، وأن تمضي أعوامك من دون القدرة على تكوين عائلة، وبالتالي سوف تصبح مجرد جندياً مأمور، ترس في آلتهم. هل يراودك الآن شعور بالذنب، أو هل تستعيد ذكرياتك السابقة بألم، أم أنك تمضي إلى الأمام دون التفات؟ لا أظنني أشعر بالذنب، لأنني لم أقتل إلا من استحق القتل. بالطبع، لهذا أنا مقرر العين. بعد كل هذه الأحداث، هل تعتبر نفسك رجلاً محظوظاً لأنك لا تزال أجل. حياً؟ أجل، حين أتأمل مجريات حياتي أدرك أن بقائي حياً لم يكن سوى بفضل رحمة القدير. من الصعب أن تبقى ومن الصعب أن تخرج. اتصال من العمل. حقاً؟ علينا تغيير طريقنا قليلاً. قتلت فتاة. قتلت فتاة؟ أجل، ولقد خرج الناس من أجلها الآن. ما معنى ذلك؟ خرج الناس للتظاهر في الشوارع. حسن، سنذهب إلى هناك. خرج والداها وعائلتها وأصدقاؤها للاحتجاج، مطالبين بالعدالة في الشوارع. تقصد أنهم لم يعثروا على القاتل؟ على الأرجح لا، لم يفعلوا ذلك. إذن يطالبون السلطات ببذل جهود أكبر. هذه هي الضحية. كم كان عمرها؟ لست متأكداً، لكنها تبدو مراهقة. إنها تضع تقويماً للأسنان، هل ذكر اسمها؟ فرناندا نايس، سيلينا فاسكيز. Voy a tomar fotos para el periódico. Las autoridades tienen que hacer su trabajo. No se los estamos pidiendo, por favor. Las familias hacen un recorrido diario hacia las oficinas y que tendrían que estar ahí. Mi hija se perdió con urgencia y atiende a Gresolano de las familias. هذه أم الفتاة المفقودة مرت 7 أشهر على اختفائها والعائلة ترى أن الشرطة لم تبذل جهداً كافياً ولهذا يتظاهرون في الشوارع ليحثوا السلطات على كشف مصيرها. حسناً باكو رأيتك تتحدث إلى أم الفتاة المفقودة ماذا قالت لك؟ لقد قالت إن ابنتها استقلت حافلة متجهة إلى العمل لكنها لم تصل إلى هناك لم يروها. فهمت. اختفاء ابنتك أمر مرعب. أجل. لكن إدراك أن السلطات لا تبذل جهدها للعثور عليها يزيد الطين بلة. صحيح؟ لا يسعني تخيل شعور تلك الأم. باكو، هل العنف ضد النساء مشكلة متجذرة هنا؟ أجل بالتأكيد، بل هو جزء من تاريخ المدينة. في بداية التسعينيات كانت هذه مجرد بلدة صغيرة، حصلت حينها جرائم قتل لنساء كثر. كم كان التعداد السكاني في خواريز آنذاك؟ ربما كان أقل من 1,000,000 نسمة. أقل من 1,000,000، وكم امرأة قتلت؟ لا أستطيع أن أتذكر الأرقام بدقة، ولكن في بعض الحالات عثر على 3 نساء أو أكثر في ذات المكان، أي أن الجرائم كانت ممنهجة وكثيرة. وبالنسبة إلى مدينة فهذا كثير. مصطلح فيمينيسيديو هو بحد ذاته دليل على أن اختفاء ومقتل الشابات أصبح جزءاً من هوة خواريز. ذهبنا للقاء صحفية غطت هذه القضايا. عادة ما أغطي أخباراً متعلقة بالهجرة أو بالعنف بين الجنسين وعنف المخدرات أيضاً. عام 2003 بدأت أليسيا حياتها المهنية كصحفية في المدينة، وكانت هذه القضية من أولى مهامها. يعتقد أن نحو 300 امرأة قتلنا أو اختفينا في خواريز، لكن هذا الرقم قد يكون أكبر بكثير، وغالباً ما تكون الضحايا من الطبقة العاملة. عام 1993 عثر على فتاة صغيرة مقتولة بعد اختفائها بفترة، وعادة ما تكون الفتيات هنا فقيرات لا يملكن صوتاً للمطالبة بحياة أفضل ويعشن على أطراف المدينة أو في العشوائيات، حيث استقر الكثير من الناس ممن هاجروا من مناطق الجنوب إلى هنا. حينها بدأت القضية تنكشف. هل تقولين أن السلطات لم تعر الأمر اهتماماً فقط لأنهن نساء وفقيرات؟ أجل، ولكن حتى لو كانت الضحية ابن حاكم أو رجل ثري لما تردد القتلة، أي أنهم سيقدمون على ذلك. على كل حال إنهم لا يتراجعون عن غايتهم ولا يهتمون، لكنهم اعتقدوا أن الناس لن يعطوا أهمية بالغة لقتل النساء، حياتهن أقل قيمة لأنهن غير مهمات. عام 2022 التقت أليسيا بوالدي إزميرالدا كاستيون إنشون، فتاة مراهقة اختفت عام 2019. خلال مقابلتي معه طلب مني فجأة أن أتوقف، ثم التفت مباشرة إلى الكاميرا ليخاطب ابنته المفقودة. قال حينها: يا إزميرالدا، إن كنت تسمعينني الآن فلا يهمني إن كنت قد تورطت في الممنوعات أو التهريب أو أي شيء آخر. أرجوك لا تخافي من شيء أبداً. أجل. لأن والدك المحب هنا ولا يزال في انتظار عودتك إليه سالمة. كان ذلك مؤلماً. أجل، فقدها منذ 15 سنة. قال حينها إنها لم تكن تحب الذهاب إلى المدرسة، وكانت في 14 من عمرها، كما كانت تعشق الشطرنج. أجل. واعتادت على لعب كرة السلة مع رفاقها. أجل. وكانت أيضاً قليلة الكلام مع المحيط ولم ترغب في الذهاب إلى المدرسة أبداً، لكنه قال لها يجب أن تذهبي إلى المدرسة أيتها الكسولة، لكنها خرجت ولم تعد أبداً. أجل، كانت خوارز ميداناً للحروب، أصبح العنف أمراً مألوفاً. ترى أليسيا أن ذلك أسهم نوعاً ما في تطبيع وقوع المآسي بحق النساء. عاشت المدينة عام 2011 تحت وطأة العنف العصابي حين وجدت الجثث في خوارز. في غضون سنوات قليلة قاموا بقتل أكثر من 10,000 شخص هنا. أجل، لقد قتلوا في الشوارع وفي المطاعم وفي المدارس وفي المنازل أيضاً. نشأت أجيال وسط هذا الخراب كله، ومن ثم تضخمت المشكلة وتحول العنف إلى أمر مألوف. ففهم الناس حينها أنهم يستطيعون الاعتداء على الآخرين وقتلهم دون عواقب، لأن لا أحد يعاقبهم هنا. كان الفساد يحكم المدينة بأسرها، فبعض الجناة في السجن وبعضهم الآخر حر. أرشدنا باكو إلى موقع اكتشاف الجثث الأولي، حيث تحول إلى نصب تذكاري للنساء المفقودة. يمكنك أن تري هنا أسماؤهن، وبعضهن لم يتم التعرف عليهن. كلوديا، إزميرالدا، لورا، ماريا. ماريا لم تكن هناك مبان في الريف آنذاك. كنت أذهب إلى مدرسة تبعد بضعة كيلومترات في ذلك الاتجاه. أجل. وفي طريق عودتنا إلى منزلنا رأينا عناصر الشرطة تبحث في هذه المنطقة. وفي وقت لاحق شاهدنا الأخبار وكانوا قد عثروا على تلك الجثث. واو. ما المكتوب هنا؟ من أجل حياتي. Por la vida y la libertad de las mujeres, ni una desaparecida más, ni una asesinada más, ni una más. من أجل حياتي النساء وحريتهن، لن تزيقون روحا أخرى، ولن تكسرون قلوب الأمهات، لن تمحونا. لن تستطيعوا فعل ذلك. إنها رائعة. لن يصمت. أجل. هذا صحيح. أصبحت هذه العبارة شعارا للمدينة. هذا واضح. لا مزيد. لا مزيد. لا مزيد. إذن وضعت الصلبان حيث عثر على الجثث، ومن يتجول حول المدينة سيرى في بعض الأماكن صلباناً وردية مرسومة على الجدران ومنشورات، وهي فقط تذكير بمأساة بشعة لا تزال مستمرة. هكذا يعبرون عن دعمهم للقضية. أجل، يمكنكم رؤية هذه العبارات والتي خططها الفتيات شهر مارس، مطالبات بالعدل لجميع الضحايا. ماذا كتب هنا؟ دعني أرى. أجل، هذا اسم أحدهم وهو بيبي غاييدوس. الفتيات يتهمنه بأنه مترصد. ومن يكون هذا بيبي؟ في الواقع لا أعلم، لكن في 8 من مارس تظاهرت النساء. وحينها كتبنا أسماء من ضايقهن أو من اعتدى عليهن هنا. حسناً، فهمت الأمر الآن. إنها وسيلة بسيطة لمقاومة الاعتداءات، ليست حقيقية لكنها أفضل من الصمت. احتجاج صغير. أجل. لكن التحرش وأيضاً الاعتداء الجنسي أمران قاسيان، والتصريح بهوية المعتدين فعل صعب. المجتمع يشك في الضحايا، فكتابة الأسماء تترك أثراً عميقاً. أجل، هذا صحيح. يصعب تخيل شعورهن حينها. كأنك تبوح بما في داخلك. لقد تعرضت شخصياً لمضايقات كثيرة، وحين كنت أتحدث لم يمكن أحد أن يصدق. النساء يريدن العدالة. أجل، فقط. ولكن غالباً كل ما نريده هو أن يصدقونا، لذا فإن قدرة النساء على كتابة الأسماء على الأرض لهو أمر قوي. فهذه الأمور متكررة. هذا صحيح. لا أعرف امرأة لم تعش تجربة مشابهة ولو لمرة واحدة. و وماذا كتب هنا؟ ni perdón ni olvido. لا توجد مسامحة ولا نسيان. لا مسامحة لا نسيان. أجل. على الرغم من معرفة باكو أن الكثير من الحوادث الرهيبة وقعت هنا، فإنه لا يتوانى عن الدفاع بشراسة عن مدينة خواريز. هذه المشكلة ليست خاصة بخواريز بل بأماكن أخرى. تحدث هذه الحوادث في مختلف أنحاء العالم، لكن بسبب سمعة خواريز السيئة فيتم تسليط الضوء على الكثير من الحوادث هنا ويحقق بشأنها. فاسم المدينة وحده يكفي. أجل. لجذب الانتباه. أجل. يقال ألم نخبركم إن المكان فظيع؟ نعم، لكن مثل هذه الحوادث تقع في شيكاغو مثلاً وأمستردام ولندن. أجل. أجل، أي أن هذا العنف ليس حكراً فقط على خواريز. تحمل مدينة خواريز في طياتها أكثر من مجرد سمعة سيئة، فهي مشهورة بكثير من الأمور الأخرى. ففي هذا المكان مسقط رأس كوكتيل المارغريتا، وهنا ابتكرت شطيرة البوريتو المكسيكية. هذا هو مطعم بوريتو أكيميتشو، أحد أشهر المطاعم لأن لشطيرته شعبية واسعة، لا سيما في المناطق الحدودية نظراً لأنها نشأت في المكسيك تحديداً ومن ثم انتشرت. سوف نشاهد طريقة تحضيرها في هذا المطعم الشهير. هيا بنا إذن لندخل لنرى. حسناً. يبيع هذا المكان كميات مهولة من البوريتو منذ عام 1990. لمن لا يعرفها، ما هي البوريتو؟ البوريتو عبارة عن خبزة تورتية من الدقيق نحشيها بالفاصولياء واليخنات، ولدينا نحو 15 نوعاً مختلفاً منها، ونلف الشطيرة بحيث يسهل تناولها باليدين. باليدين. يتردد إلى المطعم المئات من الطلبات بشكل يومي، ونغلق في وقت متأخر. هل نشأت البوريتو أصلاً في المكسيك؟ أجل، أجل، في الواقع تحكي القصة القديمة أن رجلاً عجوزاً كان يدعى خوان كان ينقل الطعام وخبز التورتية على ظهر حمار، والبوريتو تعني الحمار الصغير، ومع مرور الوقت لقب الرجل برجل الحمار الذي يجلب الطعام وخبز التورتية إلى المدينة، حتى ارتبط الاسم بالوجبة ذاتها، وهكذا ولدت شطيرة البوريتو أول مرة. قصة طريفة. يمكنك غسل يديك إن أردت، ثم تعلم طريقة تحضير البوريتو. حقاً؟ هل تجربي؟ هل تريدين؟ ستكون أسوأ شطيرة لكنني سأجرب. حسناً، لقد انتهيت، أشعر وكأنني جراحة. لكن لماذا رغيفك أكبر بكثير؟ أعجني بقوة. يا إلهي. انظري. هيا. أعجني هكذا. اقلبي. أجل. أجل. هكذا. نعم. أجل. حسناً. هل ستوظفها؟ أجل. ماذا؟ أجل ربما. لما يبدو رغيفي بهذا الشكل؟ عليك أن تتمرني. دائماً ما تكون الفطيرة الأولى سيئة. أمسكها؟ حسناً، حان وقت لفها. البوريتو خاصتي. أندرياس، أفسح المجال قليلاً، سيحضران البوريتو هناك. أجل. هنا؟ نعم، حضرا البوريتو. حسناً، أنت أخبرني. ساعدها في تحضيرها. هذا؟ أجل؟ وهذا؟ حسناً. يجدني مضحكة. شاهدوا معي أسوأ شطيرة بوريتو في العالم. شكراً. في الهناء. شكراً لك. أتريدين تذوقها؟ حسناً. أجل. لم يكن لدي دور يذكر في تحضير الشطيرة، لكنها شهية جداً ولا ينسب لي الفضل. أجل، لذيذة حقا، أحببتها. أنت صنعتها ولهذا أحببتها. أجل، هذا هو السبب بالفعل. ولكن هذا اللحم لا أعرف ما هو، لكنه لذيذ. يضع البائع في الشطيرة الكثير من المكونات. أجل، بمقادير معينة. صحيح، ولكن بعض عشاق البوريتو يحبون إضافة كل النكهات وجمعها مع بعضها. حسناً، رأيت البعض يضعون فيها الكثير من المكونات إلى أن تتفسخ. صحيح. أما هذه متماسكة وهي شهية. ما هو تقييمك؟ أخبريني عن تقييمك. هيا قولي. 10 من 10، إنها رائعة. قلتها في فيغاس وسأكررها من دون مبالغة. يوجد هنا أطيب أنواع اللحم. أجل، فذلك قد حدث مرتين. لطالما عرفت المكسيك بكونها بلد الكتاب والشعراء ومصممي الأزياء والفنانين، وتبرز خواريز في كثير من تلك المجالات. أين نحن الآن؟ نحن الآن موجودون في حي سيرفاكا. في بعض الأحياء تتزايد أعداد المواطنين الذين يبذلون جهودهم لاستعادة مدينتهم وترك علامة فيها لا تتضمن العنف. لما اخترت هذا المكان للرسم؟ أحد رفاقنا يعيش في هذا الحي، هذا هو السبب. أجل. وهذا يعني أنه يسمح بالرسم هنا. قام بإعطائنا هذه البقعة حتى نرسم فيها. ما معنى هذه الإشارة؟ إنها إشارة شائعة في الشوارع. أيها السفلة؟ تعني أيها السفلة؟ أيها السفلة؟ أجل، هذا صحيح، هذا هو معناها. إنها شتيمة. بالفعل. ما لونك المفضل؟ الأرجواني. ماذا ترسم؟ أرسم اسمي. أبدو كالأمهات، أعرف ذلك، لكن أهذا هو اسم فريقكم؟ جي أس كي. جي أس كي؟ أجل، ما معنى هذا الاسم؟ دينجر. نعم، يريدان معرفة معنى جي أس كي. غانجا سكواد كابرونيس أو جيتو سولجرز كيلينج. هل هو اختصار؟ نعم، Gravity Society Kings مثلاً. إذن اعتمدتم على اسم جي أس كي، لكن هذا الاختصار قد يعني عدة أسماء. هل ابتكرتم هذا الاسم؟ أجل. ابتكرته في سن 14. 14؟ أهذا نشاط غير قانوني؟ الرسم؟ أجل، ولكن الشرطة لا تكترث في الحقيقة، فإن رأوا أكثر من شخص يرسم فيظنون أن معنا تصريح، وبالتالي لا يقومون بإزعاجنا قط. حسناً، أجل. ولهذا فهمت. نحن نرسم طوال الوقت ونذهب إلى شارع كبير أو أياً كان ونبدأ بالرسم، فيدعون وشأننا. إن بدأ عليك الخوف فسوف يكشفون أمرك، لكن إن أكملت عملك ولم توليهم أي اهتمام فسوف يتجاوزونك وحسب. أجل. فرقتكم لا تتبع لأي عصابة. فرقتنا لا تتبع لأي عصابة، لا عصابات في المكسيك وبالأخص في خواريز، وهذا بسبب الكارتل. لقد قتلوا الجميع وجندوا العصابات الموجودة. أجل، هذا صحيح. إما تعمل معهم أو تقتل. إما أن تكون معهم أو ضدهم. أجل، كانت عصاباتهم تتسكع هنا وتقول هذا المتنزه لنا. أجل. كان هذا سابقاً. كان الأمر صعباً. أجل، لكن تختلف عصابات الكارتل الحالية عن السابقة، فهذه عصابات جريمة. هل تعرف الكثير من الناس الذين وظفتهم؟ أجل، بالطبع أعرف الكثير من الناس الذين حاولوا توظيفهم في العصابات، أو من وظفوا بالفعل. أجل، ولكن كلمة توظيف قد تبدو كلمة لطيفة هنا، فهم لا يعرضون عليك فرصة للعمل، يقولون إن أردت المال فلدينا المال. إن انضممت هل يمكنك الانسحاب؟ يعتاد الناس على كسب المال بسهولة، ولهذا يبقون. أجل. ولا يغادرون أيضا. صحيح. تقصد أن العرض يكون مغر ولا يمكن أن ترفضه، لأنه يمكنك كسب الكثير من المال، صحيح؟ أجل، مقابل مهام تكون قصيرة لكنها غير شرعية. أجل، هكذا هو الأمر، الرغبة في كسب الكثير من المال بطرق سهلة، لكن ما من أحد ينضم مجبراً إلى عصابات الكارتل، بل طواعية. إن كنت من الكارتل أو عضواً فيها، هل تتمتع بحماية معينة منهم؟ الحياة جنونية في هذا المكان. فمثلاً هنا إن كان أخاك يعمل شرطياً وأوقفتك الشرطة، تستطيعين أن تقولي أن أخاك شرطي وسيسمحون لك بالرحيل حتى لو كنت على خطأ. والوضع ذاته ينطبق مع أعضاء الكارتل. إن قلت لهم إنني أعمل مع الكارتل فلا بأس، لا يريدون المشاكل، يسمحون لك بالرحيل. أجل. نعم، أجل. استشرى الفساد في هذا المكان. بعيداً عن أن الرسم أمر ممتع، لما تفعل هذا؟ لنشعر بالحرية وسط هذا العنف الذي يحيط بنا. نحاول هنا أن نستمتع بطريقة آمنة نسبياً وغير مؤذية. تحاولون إيصال رسالة مفادها أن هذه المدينة ليست مجرد ساحة للعنف. أجل، بالتأكيد، بلا أدنى شك، فهناك مسارح وموسيقى ورسومات جدارية، ترى الألوان تتفجر في الزوايا، ترى أناساً مجتهدين ومبدعين وأصحاب عائلات، الجميع في المدينة يسعى للتعايش والنجاح، وهذه المساحة التي قمنا بأخذها من المدينة الصغيرة كانت رمادية ومملة، فأردنا أن نضفي عليها بعض الألوان الزاهية. نحاول أن نقول إن المدينة ليست مجرد ماض مليء بالعنف والعار، بل حاضر يكتب قصة جديدة. بالنظر إلى الأحداث فمن السهل أن تراها بمنظور قاتم، أليس كذلك؟ صحيح؟ لكن طالما أننا أحياء فليس أمامنا سوى أن نبذل ما بوسعنا. ما نراه هنا هو تجربة ملهمة حقاً، أشخاص يسعون للإبداع والتعبير عن أنفسهم، لا علاقة للأمر بالعنف ولا رسالة تهديد ولا احتجاجات، إنها تظاهرة فنية، وكل هذا يجري في مدينة يقال إنها خطيرة. هذا الأمر غير نظرتي إليها. لا يمكن إنكار حقيقتي أن مدينة خواريز كانت وما زالت مدينة تمزقها الاضطرابات، لكن وسط هذا الظلام تلوح إشارات للخلاص ودلائل واضحة على أن هذه المدينة تحاول أن تترك سمعتها السيئة في الماضي حيث تنتمي.